بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي، من هذه الدروس العجيبة التي بدأناها بالأمس في قصة أصحاب الكهف، من أعظم هذه الدروس هو التفاؤل. التفاؤل، نعم، كيف؟ اسمعوا لقوله تعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. كيف؟ أين التفاؤل؟ الغار أيها الأخوة في الصحراء، في الجبال، موحش. هؤلاء الفتية ما قالوا لأصحابهم وتشاوروا: فأووا إلى الكهف ولنتحمل شرف العيش والبعد عن الأهل وسواد الليل والغار فلنتحمل. لا، قالوا: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. يا سلام، هذا التفاؤل، هذا اليقين. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله، والله وهذا ما تحقق في ظل الظروف التي تعيشها الأمة الآن والضغوط. أين المتفائلون؟ أبشروا والله. أحبتي، الأحداث التي وقعت هذه الأشهر، ما يسمى بالثورات، مؤلمة. مات فيها أناس ولا يزال، قتل أناس، قتل مئات بل الآلاف من هؤلاء الظالمين، من رؤسائهم. رؤساء يقتلون شعوبهم أيها الأخوة، وهذا كما قال هؤلاء الفتية: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم. أي ملكهم في ذلك الزمان وأصحابه، أي سيرجمون هؤلاء الفتية لالتزامهم بأمر الله أو يعيدوهم لدينهم. هنا يحدث رؤساء دول، هل أحد يصدق أن رئيس دولة يقتل شعبه؟ هل هذا رئيس دولة؟ سبحان الله، ما الذي يحدث؟ تبدأ النفوس بالقنوط، تبدأ شيء عندها من الوحشة. نقول: لا، لا تيأسوا. هؤلاء الفتى يعلموننا التفاؤل، يقول: أو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فهذه الثورات أنا واثق أن نهاياتها عظيمة جدا، بل إنني متفائل بفضل الله أن نهاية ما حدث، ولست من المتعجلين. لا، فاصبت، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقن. متفائل أن نهايتها ماذا؟ أن نهايتها فتح بيت المقدس. نعم، على يقين وثقة بوعد ربي. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة. العجيب أن أحد اليهود أدرى بما يحدث النهايات من بعض المسلمين. لما بدأت هذه الثورات، يقول: بدأت المعركة الفاصلة. وعند اليهود المعركة الفاصلة هي الالتحام مع المسلمين. هم عندهم في نصوص التوراة والإنجيل أن المعركة الفاصلة إذا بدأت ينتصر المؤمنون، ونحن نقول ذلك، لكنهم يتصورون أنهم هم المؤمنون. لا، هم الكافرون، هم الظالمون، هم الباغون. المؤمنون هم الذين على المنهج الحق، هم أتباع عيسى على الحق، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوا عيسى ليس النصارى بانحرافهم وتحريفهم، لا، وليس اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، نحن أحق بموسى منهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم أتباع موسى وعيسى والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هم المنتصرون. إذن هؤلاء الفتية يعلموننا التفاؤل في ظل هذه الأوضاع الحرجة. فهم مع شدة الوضع والضغط من قومهم والإرهاب والقتل، عندهم نفوس متفائلة. فأووا إلى الكهف ينشر. والله العبارة، ما أملك عبارة أوضح لكم، ينشر. هذا الغار الموحش يصبح فيه نشر عظيم جدا من الخير، من رحمة الله. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نقول: نعم، اؤوا أيها الإخوة إلى الإيمان، اؤوا إلى النجاة كما في هذه السورة ستجدون الرحمة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه حقائق. فإذا لا مجال لليأس، لا مجال للقنوط، لا مجال للتشاؤم، لا مجال للاستعجال. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألحظوا هزيمة في النفوس، ألحظوا ضعفا في بعض النفوس، والمهزوم من هزمته نفسه قبل أن يهزمه عدوه. نتفاءل بوعد الله. لما قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية نخشى أن ينتصر علينا التتار، ماذا فعل؟ أقسم بالله 70 يمينا أنهم لن ينتصروا. قالوا له قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، الله أكبر. وفعلا لم ينتصر التتار، قال انتصر أهل الشام، انتصر الإسلام. قد يقول لي قائل طيب ألم ينتصر التتار في أماكن كبغداد وغيرها؟ قل نعم، لأن الناس تخلوا عن دين الله، لأن النفوس كانت مهزومة. تصوروا أيها الأخوة، نقرأ في التاريخ عجبا، يؤتى بالمؤمن بالمسلم في بغداد ويأتي به التتر ويضعه في الأرض ويذهب ليأتي بسكين من أجل أن يذبحه، فلا يتحرك المسلم من الهزيمة النفسية. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الروح. أما ولذلك انهزم المسلم، النفوس مهزومة. أما إذا كانت النفوس منتصرة كهؤلاء الفتية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، نصرت بالرعب مسيرة شهر، كما انتصر الإمام أحمد في الفتنة العظيمة القول بخلق القرآن، وقال لا يمكن والله أن تنهزم القلوب ما دامت مع الله جل وعلا. بهذا فعلا نتفاهم، بهذا أيها الأخوة نقدم للأمة أجيالا متفائلة صافية خالصة، بهذا يتحقق النصر. ولذلك قوم موسى لما قال اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، مع أنهم مسلمون مؤمنون، وصفهم الله بالفسق، حكم الله عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. ليش 40 سنة؟ يأتي كل هذا الجيل المهزوم، جيل الهزيمة، اذهب أنت وربك فقاتلا، لا يصلح هؤلاء لفتح بيت المقدس. فنشأ جيل خلال 40 سنة، خلاص مات من مات، وبقي الذين قالوا هذه الكلمة كبار في السن إن كان بقي منهم أحد. ونشأ جيل جديد من الشباب تربوا على يد موسى وهارون عليهم السلام، ثم يوشع بن نون، هم الذين فتح الله بهم بيت المقدس، لم يتعلقوا بالدنيا. حتى إن يوشع بن نون كما في الحديث الصحيح يقول لهم ماذا؟ يقول لهم ماذا؟ لا يتبعني أحد عقد على زوجه ولم يدخل بها، أو بنى بيتا ولم يرفع سقفه، أو عنده غنم لم تنتظر ولادتها، لا يتبعني هذا، لأن قلبه معلق بالدنيا، ما يصلح. والجيل الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتل انتهوا حسيا أو معنويا، ثم ذهب. فلما بدأ يقاتل العمالقة على حدود بيت المقدس، الله أن يقر أعيننا بفتح بيت المقدس، كادت الشمس أن تغيب، فقال لها يا شمس، يخاطب الشمس يوشع بن نون عليه السلام، أنت مأمورة وأنا مأمور، قفي حتى أفتح بيت المقدس. فأمر الله الشمس فتوقفت عن المغيب، آية كونية عجيبة ومعجزة لهذا النبي، حتى انتصر على هؤلاء ودخل بيت المقدس. وإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. نحن نحتاج إلى النفوس القوية المؤمنة الصادقة مهما كانت الأوضاع حولها سيئة، فكيف والأوضاع طيبة والحمد لله. نحن نرى الناس الآن يدخلون في دين الله أفواج في مشارق الأرض ومغاربها، يحرق المصاحف وهذا يدمي القلب في بعض البلاد، فيكثر الداخلون في الإسلام، يسب النبي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك وغيرها، فيزداد الداخلون في الإسلام. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بهذه العقلية، بهذا الإيمان، بهذا الثبات تنتصر الأمة. أما الأجيال التي مسختها الهزيمة لا تصلح. ولذلك ذكر بعض العلماء أن أصحاب التيه بسبب استعداد فرعون لهم ليسوا أهلا للنصر، استمرأوا الهزيمة والاستعداد، فنشأت أجيال جديدة نصرها الله. كذلك يوجد من بني قومنا من استمرأوا العبودية في ظل عدد من الرؤساء الظالمين ودول الكفر، حتى من بعض المحسوبين على العلم يبررون الولاء أو يضعفون مفاهيم الولاء والبراء، يدعون إلى مسائل كثيرة جدا بالتعانق مع أعداء الله باسم الحوار باسم غيره في هزيمة نفسية. لا، لا بد من الوضوح، لا بد من الاعتزاز بهذا الدين، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كما تقرره آيات كثيرة. وبهذا أيها الأخوة يتحقق النصر، إذا صدقنا مع الله وأخذنا بأسباب النصر وابتعدنا عن الهزيمة النفسية وتفاءلنا بوعد الله الحق. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انتصار مذهل في التاريخ والانتصار قادم، فهل يكون لنا حظ أن نساهم في هذا النصر؟ فلنوقن بوعد الله جل وعلا ولنأخذ بالأسباب، ولا نكون يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، نأخذ بالأسباب الشرعية، وبهذا سنوفق بإذن الله وتنتصر الأمة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله الذين يرفعون هذه الأمة وعزتها ويخلصونها من هذا البلاء الذي ران عليها عشرات السنين بفضله. وألحوا على الله في هذا الشهر الكريم عند فطركم وفي صلاتكم وعند سحوركم في الأوقات والأزمان والأماكن والأحوال الفاضلة، لعل الله أن نرفع البلاء عنا. نواصل غدا بإذن الله مع هذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.